بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله سوف نتحدث عن سورة جديدة من سور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ألا وهي الآية رقم 29 من سورة البقرة، والتي قال فيها تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. السؤال المحير جدا لكل الناس الآن، من كان الأسبق بالخلق والإيجاد من العدم في هذا الدخان، الأرض أم السماء؟ أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبودي أن أؤكد ابتداء أن المراحل الأربع التي تحدثنا عنها إلى الآن، وهي مرحلة الرتق، مرحلة الفتق، مرحلة الدخان، مرحلة الإتيان، يليهما مرحلتين أخريين حتى تتم أيام الخلق الست، مرحلة إرساء الجبال ومرحلة المباركة وتقدير الأقوات كما فصلها القرآن الكريم. ولذلك أقول إن الناس اختلفوا اختلافا كثيرا، أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ طبعا يرد ذكر السماء في القرآن الكريم في 310 آية كريمة، 120 مرة ذكرت السماء بالإفراد، و190 مرة بالجمع السماوات، وجاء ذكر الأرض في 461 آية كريمة. وأغلب هذه الآيات يرد فيها سبق السماء عن الأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما، آيات كثيرة تسبق السماوات الأرض. والسبق هنا ليس سبقا زمنيا، ولكنه سبق من قبيل تعظيم شأن السماوات. السماوات شأنها عظيم جدا، والأرض بالنسبة للسماوات يعني هباء متناهية الضآلة، حبة رمل في فلاة لا نهائية. ولذلك تذكر السماوات لأن السماوات أعظم من خلق الأرض بمراحل كثيرة. النقطة الثانية أن هناك عدد من الآيات القرآنية الكريمة سبق ذكر الأرض قبل السماوات، منها هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها. ومن هذه الآيات قول الحق تبارك وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. لكن هذه الآية لا تعني أبدا سبقا أيهما قبل الآخر، لا تعني ذلك. والآية الثانية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، التي نحن بصددها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هنا طبعا السابق أو السبق هنا أن خلق الأرض كان سابقا على تمايز السماوات إلى سبع، لكن لم يكن سابقا لخلق السماء. بمعنى بمعنى أن تكونت الأرض وما بقي من مادة حولها هو السماء، ثم تمايزت هذه السماء أو مايز ربنا السماء إلى سبع سماوات. فخلق الأرض والسماء خلق متزامن، عملية واحدة ما فيها شيء سابق الثاني، لأن كلها بدأت من نقطة واحدة. سبحان الله. فهناك تزامن في الخلق. يعني أبرهن على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. فلا أرى فيه حقيقة إشارة قرآنية تؤكد على أن سبق خلق الأرض للسماء، لأنها لحظة واحدة كن فيكون. تمام. يعني كانت الأرض وكانت السماوات. هذه الكريمة اللي نحن بصدها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فقضاهن أو فسواهن سبع سماوات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. طبعا هنا السبق هو سبق خلق الأرض لتصنيف السماوات إلى سبع سماوات. بمعنى إيه حضرتك؟ بمعنى أن الأرض خلقت والسماوات في لحظة واحدة. تمام. الأرض والسماء في لحظة واحدة. جميل. ثم مايز ربنا هذه السماء الواحدة إلى سبع سماوات. فعملية تصنيف السماء إلى سبع سماوات عملية تالية لخلق الأرض. سبحان الله. ولكن إذا فهمنا من بعض الآيات القرآنية الأخرى أن هناك إشارة لسبق خلق الأرض على السماوات، لا هذا فهم غير صحيح، لأن يقول رب العالمين تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هو خلق الأرض وخلق السماوات العلى شيء. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، هذه قرار وهذا بناء، يعني فيه سبق لا يعني إن ده لا يعني سبق إطلاقا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يعني هذه الآية الأخيرة التي يمكن أن يفهم منها شيء من السبق، لكن أنا أقول أن السبق حقيقة هو سبق في خلق الأرض عن مرحلة تمييز السماء إلى سبع سماوات. جميل. ليس أبدا سبقا بما يفهمه الناس أن الأرض خلقت قبل السماء أو السماء خلقت قبل الأرض، لأن العملية عملية متزامنة، ولذلك الأيام هنا متداخلة. تمام. تداخل شديد. بيؤكد لي هذا المعنى إيه؟ طبعا العلماء المعاصرين من الفلكيين وعلماء الفيزياء الفلكية لا يستطيعون أن يقولوا أن هناك سبع سماوات، لأن أقصى ما استطاع الفلكيون أن يروه جزء صغير من السماء الدنيا يزيد قطره عن 20,000 أو 24,000 مليون سنة ضوئية. 24,000 مليون سنة ضوئية. نعم. طبعا هذا عبارة عن جزء صغير جدا من قوس السماء الدنيا، يعني من تكور سماء الدنيا، معنى صغيرة للغاية. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتجاوز أو لم يصل بعد إلى حدود السماء الدنيا، كيف له أن يدرك أن هناك سبع سماوات؟ ولذلك يكثر القرآن الكريم كما تكثر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى السماوات السبع، وهذا لحكمة بالغة، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان مهما أوتي أسباب التقدم العلمي والتقني لن يستطيع أن يتجاوز حدود السماء الدنيا أبدا. ولذلك القرآن الكريم يقول رب العالمين فيه في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر الآيات. طبعا هذه الإشارة القرآنية المبهرة التي يجمع فيها ربنا تبارك وتعالى بين أقطار السماوات والأرض. عفوا حضرتك، ما هي أقطار السماوات والأرض؟ أقول لك، هو طبعا قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه مرورا بالمركز. تمام. فإذا اجتمعت أقطار السماوات مع أقطار الأرض في وصف قرآني واحد، كان معنى هذا أن الأرض في مركز هذه السماوات. الأرض، الكرة الأرضية اللي بنعيش فيها، هي مركز الكون كله. الكون كله. الكون كله، رغم ان الكون فيه مجرات كثيرة جدا غير مجرتنا وإلى آخره. طبعا. لكن الذي يعني يقف حائلا أمام العلماء التجريبيين من الوصول إلى هذا الفهم أنهم لا يرون إلا جزءا صغيرا جدا من السماء الدنيا التي وصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل: وزينا سماء الدنيا بمصابيح. والمصابيح هي النجوم. ووسيلة العلماء للنظر في السماء هي النجوم، والنجوم موجودة في سماء الدنيا فقط. فكل ما يراه علماء الفلك الآن هو جزء ضئيل للغاية من السماء الدنيا، فأنى لهم أن يدركوا سبع سماوات؟ غير ممكن أن يدركوا سبع سماوات. إزاي حركة النجوم موجودة فقط في السماء الدنيا، هي مش موجودة في لا، بنص القرآن يقول: وزينا سماء الدنيا بمصابيح. إذن رب الله سبحانه وتعالى بيقصد في القرآن الكريم أن السماء الدنيا هي السماء اللي احنا بنشوفها اللي فيها النجوم، فيها النجوم وفيها في ست سماوات تانية فوقها. فوقها طبعا. طبعا. فما فيش وسيلة أمام علماء الفلك أن يصلوا إلى معرفة هذه السماوات السبع. اللي عايز أأكده أن آية سورة الرحمن التي قرأتها: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، هذا تحدي عظمة القدرة الإلهية أمام ضعف القدرة البشرية. لن يستطيع الإنسان أن يتجاوز جزءا صغيرا من سماء الدنيا. ما المقصود حرك معي؟ يعني اسمح لي معلش هذه المداخلة، ما المقصود بسلطان؟ سلطان الله سبحانه وتعالى. سلطان الله عز وجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى. جميل. يجاوز كل هذه السماوات، ولولا أنه تجاوز هذا ما كان أمامه وسيلة إلا الوحي، أمر الله عز وجل. نعم. فهو السلطان هو سلطان الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. فالذي أريد أن أقوله أن كون القرآن الكريم يجمع أخطار السماوات مع أخطار الأرض يؤكد هذا أن الأرض في وسط الكون. ويزيد هذا تأكيدا أن عالما مصريا جليلا أستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله أثبت في دراسة هندسية دقيقة وكان أستاذا في كلية الهندسة جامعة القاهرة وكان من يعني أشهر أساتذة المساحة في العالم العربي على الإطلاق وكان داعية إسلاميا عظيما أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. فذهب إلى معارا إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض واهتم بتحديد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم وكان الكمبيوتر أو الحاسوب جهاز مخترع حديثا فوظفه في ذلك وبعد أن تم الخارطة ويعني رسم خارطة العالم على يعني ورقة منبسطة على سطح منبسط اتضح له بجلاء أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة بالكامل سبحان الله. بمعنى أننا إذا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فإنها تحيط باليابسة إحاطة كاملة. وكان المستشرقون يعيبون على المسلمين يقولون كيف تدعون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس كافة والقرآن بنصه يخاطبه بقول الحق تبارك وتعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى هي مكة المكرمة. فأقول له بالكثير من حول أم القرى جزء من الحجاز. كيف تقولون أن هذه الرسالة نالت الناس كافة؟ فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على توسط مكة لليابسة بالكامل. سبحان الله. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يسأل فيه الصحابة يقول لهم أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله هو بيت في السماء السابعة يدخله في كل يوم 70,000 ملك إذا خرج آخرهم لا يعود. ويقول هذا البيت على حيال الكعبة تماما حتى لو خر لخر فوقها. سبحان الله. فالكعبة في مركز الأرض والأرض في مركز الكون. وهذه هذا الحديث الشريف وآية سورة الرحمن التي ذكرتها مما يؤكد على أن الأرض في مركز الكون. سبحان الله. ولعل الإشارة أحيانا الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء تشير إلى أن أول ما تركزت المادة الصلبة لتكون جرما من أجرام السماء الدنيا كان في الأرض. سبحان الله. نعم. كيف كان تقبل الأوساط العلمية العالمية لهذا الكشف العلمي للعالم الجليل الحرك ذكرته؟ والله ونشر بحثا قيما في مجلة العدد الأول من مجلة البحوث الإسلامية ونشر هذا البحث أيضا في عدد من الدوريات الأجنبية وأنا تابعت هذا البحث من بعده عليه رحمة الله, رحمة الله. فأثبت أن مكة تتوسط اليابسة زمانا أيضا تتوسط مكانا وتوسطها زمانا حرك ده بقياس مع خطوط خطوط الزمن أيضا خطوط الزمن خطوط يعني طول. هناك خطوط طول وخطوط زمن مشابهة لخطوط الطول وهناك خط زمن الصفر وهي لحظة الإشراق الأولى على الأرض في أي يوم من الأيام وترسم خطوط موازية له فخط طول مكة يتوسط هذه الخطوط تماما فمكة المكرمة تتوسط اليابسة مكانا وزمانا. وهناك شواهد كثيرة شواهد مادية ملموسة تؤكد على كرامة هذا المكان وشرفه عند رب العالمين. مثل ماذا دكتور؟ مثل يعني الحجر الأسود وهو من حجر السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبت العلم أنه نيزك من نوع فريد. مثل تفجر بئر زمزم في وسط صخور مصمطة غير منفذة وغير مسمية وتظل تفيض لآلاف السنين 3000 سنة. أشياء كثيرة جدا يعني قد تسعد المقام للخوض فيها يعني. حضرتك رب العزة عز وجل في سورة النازعات ذكر دحو الأرض. نعم. فما هو المقصود بدحو الأرض وما نعم. علاقته بالأيام الست للخلق؟ نعم بارك الله فيكم. هو طبعا الدحو في اللغة هو المد والبسط والإلقاء. بعض المفسرين تخيل أن الدحو المقصود منه هو التكوير. وفي بعض اللهجات العامية في صعيد مصر مثلا يسمون البيضة دحية والحقيقة هذه عامية ليست فصحى لأن الدحو في اللغة العربية هو المد والبسط والإلقاء. والشاعر العربي القديم يصف خباز يخبز فطير فيقول وإن أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر. يدحوها يعني يفردها. يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر. ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها ورقاء كالقمر منبسطة إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة البحر ألقي فيه بالحجر. أرمي حجر في المية تبدأ دوائر تتسع تتسع حتى تتلاشى. فهذا هو الدحو. والدحو هنا يقصد به مرحلة ثورة البراكين. لأن مرحلة ثورة البراكين. لأن البركان حينما يثور يرمي بحممه وتظل دائرة الحمم تتوسع من حول فوهة البركان حتى ينبني له مخروط بركاني. وهذا المخروط البركاني يعني يظل قائما لملايين السنين. كل ما يثور البركان يوسع الدائرة. كل ما يثور البركان يوسع الدائرة. زي ما ألقي حجر في الماء وتظل الدوائر تتسع باستمرار. هذا هو الدحو. والعلم علوم الأرض الآن تؤكد لنا على أن مرحلة هامة من مراحل تقدير الأقوات في الأرض هي مرحلة الدحو. لأن مر بالأرض في بدء خلقها مرحلة ثارت فيها البراكين بقدر الله سبحانه وتعالى ثورة عنيفة، فخرج من داخل الأرض كل الغلاف الغازي المحيط بالأرض وكل الغلاف المائي الذي يغطي سطح الأرض على كثرته وضخامته. الأرض على سطحها 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، وكل هذا الماء يعني أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، ولم يكن لإنسان إدراك لهذه الحقيقة إلا منذ 10 سنوات أو أكثر قليلا. والقرآن الكريم الذي أنزل من قبل 1400 سنة يقول والأرض بعد ذلك دحاها، ثم يقول بعدها مباشرة أخرج منها ماءها ومرعاها. وحينما سئل ابن عباس عليه مرضون ما معنى دحاها، قال فسرها ما جاء بعدها. وابن عباس ترجمان القرآن كما وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالدحو هنا معناه مرحلة إخراج الماء والغلاف الغازي للأرض، وهي عملية يعني تشهد لله بطلاقة القدرة وبعظيم الصنعة وبديع الخلق. إذا ممكن نقول إن عملية خلق السماوات والأرض كانت متزامنتين بدون شك، وبعدين جاءت مرحلة دحو الأرض بعدها. نعم تمام. وتصريف السماء كما أن تميزت الأرض إلى 7 أرضين ميز ربنا السماوات إلى 7 سماوات السماء إلى 7 سماوات. نعم. سبحان الله. نعم. طب حضرتك في رحلة الإسراء والمعراج لما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عرج به في هذه الرحلة، حضرتك تقدر توصف لنا إيه الشواهد اللي بتدل من خلال هذه الرحلة المباركة إن السماوات 7 أو إيه اللي حصل في السماء، يعني سماء بعد سماء إيه ولا لا يتسع المجال لذكره الآن طبعا. ولكن مجرد يعني مرور سريع. لا يعني هو طبعا يذكر أصل يعني. المعجزات لا يمكن تفسيرها تفسيرا علميا. تمام. رحلة الإسراء والمعراج من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تكريم لم يلقه نبي قبله ولن يلقه أحد من بعده. لا إنس ولا جن. لا إنس ولا جن سبحان يعني الله. حتى سيدنا ولا ملك حتى سيدنا جبريل عليه السلام حينما وصل إلى نهاية السماء 7 قالوا يا محمد تقدم صلى الله عليه الصلاة والسلام، فإني لو تقدمت لاحترقت ولو الله. تقدمت أنت لاخترقت سبحان الله. نعم. فهي منزلة لم ينالها أحد من خلق يعني، وده بيوري ويؤكد على عظم مكانة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. فلا أستطيع أن أفسر الرحلة يعني، لكن الرسول أكد لنا صلى الله عليه وسلم في روايته لهذه الرحلة أنه مر بسبع سماوات سماء بعد سماء، ووجد في كل سماء أهلها، ووجد في كل سماء من الشواهد ما يؤكد